مع عدم القدرة على أنكاره إنما هو في حكم الرضا بذلك المنكر. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخمر بأنها أم الخبائث، والمكرر لها المدمن عليها كعابد الوثن، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمعة أم سعيد، زوجة متدينة لكنها كما تقول تكره زوجها لأسباب كثيرة، وهو يعلم ذلك ويرفض الطلاق، وامتنعت عن العلاقة الزوجية معه، فما حكم فعلها؟ حكم فعلها أنه حرام، لا يحل للمرأة وإن كرهت زوجها أن تمتنع من فراشه. إذا كانت تكرهه كراهية شديدة كما في قصة فاطمة بنت قيس وطلبت الزواج الطلاق منه، لا حرج عليها، لأن أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها، رائحة الجنة. أما إذا كان سؤالها الطلاق من بأس من كراهية لا تستطيع تحملها فليست آثمة، لكن الصبر خير لها. فنصيحتي للسائلة، إن كانت كما تقول أنها ذات دين وخلق، أن تصبر على زوجها، إلا إذا كان زوجها معطلا شيئا من شرع الله تاركا للصلاة فلا يحل لها البقاء معه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.